فكيف كيف التقاعد؟ والله التقاعد interesting مثل ما يقولوا. هذه دائما interesting هي المصطلح يعني المغلف إجابة لمرحلة ما هي جيدة. لا هي مرحلة فيها تكيف وفيها تحدي ضروري إنه الواحد يتعلم كيف يستفيد من وقته وكيف يستفيد من هذه المرحلة وإيش يسوي فيه وكذا، لأنه الفراغ طبعا قاتل. والحمد لله أنا لا أشكو من الفراغ، أشكو إن كان شيء من كثرة المهام الموكلة لي، والحمد لله.